لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث من المبحث الثاني وقد وقفنا عليه، وهو أهداف الشيطان. أهداف الشيطان، وسبق الكلام أن للشيطان هدف بعيد وله أهداف قريبة لتحقيق هذا الهدف البعيد. أما الهدف البعيد فهو أن يلقي الإنسان في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أما الأهداف القريبة وهي التي يتعامل بها مع الإنسان في الدنيا، فسبق أيضا أن تكلمنا عن 5 منها، وقد وقفنا بالحديث عند 6 وهو الإيذاء النفسي والبدني. أما 5 التي سبق الكلام عنها فنذكرها كعناوين. فالأول منها إيقاع العباد في الشرك والكفر، يعني من أهداف الشيطان القريبة في الدنيا إيقاع العبد في الشرك والكفر. فإذا لم يقدر على إيقاعه في الشرك والكفر، قال إيقاعهم في الذنوب والمعاصي، ودي ده الهدف الثاني. لو لم يستطع إيقاعه في الشرك يوقعه في الذنوب والمعاصي. طيب، لا يستطيع إيقاع هذا العبد في الذنوب والكبائر ونحو ذلك، إيقاعه في البدعة، إنه يوقع العبد في البدعة. طيب، هذا العبد عبد متسنن وعلى منهج صحيح ونحو ذلك، لا يعرف أن يعني يلقيه في البدعة، يصده عن العبادة، يحاول أن يصد الإنسان عن العبادة. وضربنا أمثلة طبعا على كل ما سبق، ومثاله في صد الإنسان عن العبادة مثلا إنسان يريد أن يعني يحج، يقول له المال تعمل كذا وتعمل كذا، يريد مثلا يتصدق يقول له المال افعل كذا، يصد عن العبادة. يريد أن يصلي ركعتين بالليل يوم يكسله ونحو ذلك. طيب، هذا العبد تغلب على ذلك وقام يفعل العبادة. 5 إفساد الطاعات، يحاول يفسد على العبد هذه العبادة، هذه الطاعة. طيب، أنت هتعملها، يحاول أن يفسدها، يشغل في صلاته، يشغل في قراءته للقرآن، إنه يحاول يفسد عليه حجه وعمرته، يفسد عليه صدقته نحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. 6 الإيذاء النفسي أو البدني والنفسي، الإيذاء البدني والنفسي، إنه يحاول إنه يفسد على الإنسان يعني نفسه، ويفسد على الإنسان بدنه، ويؤذي في بدنه ويؤذي في نفسه. وذكرنا بعض يعني الصور التي ذكرها المصنف، منها مسألة الحلم يعني في المنام، هذا من الإيذاء النفسي. يأتي الإنسان، وكم من ناس يعني يعيشون حياة يعني صعبة جدا، يقولون لك من كثرة يعني ما نراه في الليل في النوم، الأحلام المزعجة، هذا كله من الشيطان والعياذ بالله، يتسلط على الإنسان، ما هوش عارف يوصل لحاجة تانية يقوم يزعجه في نومه والعياذ بالله، ويري في منامه ما يزعجه، إنه يحرق بمنازل الناس ونحو ذلك عن طريق بعض الحيوانات أو نحو ذلك. ويعني وقفنا بالحديث عند مثال آخر من الإيذاء البدني والنفسي للإنسان. قال بعض الأمراض الأخرى، يعني إن الشيطان يعني مما يؤذي به الإنسان يتسبب له في بعض الأمراض. وأحسن الحقيقة المصنف رحمه الله في تبويب لهذه الفقرة، وهي صغيرة جدا لكن أحسن في التبويب، بعض الأمراض الأخرى، لأنه في أمراض كثيرة جدا قد تكون من الشيطان ونحن لا ندري. فمما يعني جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة وهي حمنة بنت جحش، إنما هذه ركدة من ركدات الشيطان. يعني مما يؤذي به الشيطان الإنسان في بدنه، يؤذي المرأة مثلا ويسبب لها الاستحاضة المرأة بتحيض، ومعلوم أن الحيض أيام معلومة، في أيام لا 6 أيام 7 أيام في الغالب، يقوم يؤذي أحيانا بعض النساء حتى يلبس عليها أمر دينها، حتى يلبس عليها أمر دينها. لأن البعض يقول طب هي الركضة بتاعت الشيطان دي يعني إيه؟ ركضة يعني دفعة، دفعة والله أعلم يعني الدفعة دي كيف تكون. ممكن دفعة حسية، ما يعني حسية أنه مثلا يدفع المرأة مثلا، يصدمها مثلا في مكان ما، يوم يسبب لها هذه الاستحاضة، تبقى مريضة بالاستحاضة، وده من أذى الشيطان. أي امرأة عندها استحاضة هذا من أذى الشيطان والعياذ بالله. لماذا يفعل ذلك؟ حتى يلبس عليها في أمر دينها، لأن المستحاضة أحيانا بتدخل في يعني اضطراب، أنا حائض، أنا مستحاضة، أنا أصلي، أنا مصليش، نحو ذلك. لكن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمستحاضة ماذا تفعل حتى يغلق عليه هذا الباب. طب البعض يقول طب والنساء المستحاضات بعد كده، طب ما هم الشرع علم، نعم، والشيطان برضو مش هيسكت. طب هيعمل مستحاضات والشرع عمل؟ أيوة، لأن في كثير من الناس جهلة، ما بيتعلموش أصلا، كثير من الناس مش بيسألوا أصلا، يعني امرأة لا تسأل أصلا، وتجدها ربما مثلا عندها استحاضة وهي تظن أن ده حيض، وتقعد بال15 بال20 يوم مثلا، تقعد عليها الدم تقول لك ده حيض. وكثير من النساء يعني تهرب من الصلاة بهذه الطريقة، كل ما حد يسألها تقول لهم أيوة أنا حائض، وهي مش بتكذب، وبتكذب في ذات الوقت، عليها دم، عليها دم، بس هي جهلة والعياذ بالله، فاكرة أن ده دم حيض وده استحاضة، وهذا من أذى الشيطان. قال: مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم. أيضا من الأذى البدني للإنسان والنفسي للإنسان أن الشيطان يشارك الإنسان في أكله وشربه وبيته، أعوذ بالله، يشارك الإنسان في بيته، يشارك الإنسان في أكله وشربه. وطبعا يعني ربما بعض أخواننا في اليومين دول يقول إحنا ناقصين أصلا. يعني هي الدنيا الحمد لله يعني إيه صعبة جدا، احنا ناقصين حد يخش كمان يشاركنا كمان في الاكل والشرب، ده احنا مش عارفين نجيب الاكل والشرب فعلا والله، ربنا يرحمنا. قال: ومن الاذى الذي يجلبه الشيطان للانسان ان يعتدي على طعامه وشرابه فيشركه فيهما، ويشركه في المبيت في منزله، ويكون ذلك منه. لكن ده يكون امتى بقى؟ هيخش يبتلك في البيت وياكل معاك ويشرب معاك، نفر زياده، وممكن يبقى نفر كمان سيء جدا يخلي الاكل مفيهوش بركه والعياذ بالله. متى يكون هذا؟ قال: ويكون ذلك منه إذا خالف العبد هدي الرحمن. إمتى الشيطان يعمل الحاجات دي؟ يبتنك في البيت ويفضل البيت متنكد طول الليل وطول النهار، ويقعد ويأكل ويشرب معانا، إمتى يفعل هذا؟ ويكون ذلك منه إذا خالف العبد هدي الرحمن أو غفل عن ذكر الله. أما إذا كان ملتزما بالهدي الذي هدانا الله إليه لا يغفل عن ذكر الله، فإن الشيطان لا يجد سبيلا إلى أموالنا وبيوتنا، لا يجد سبيلا إلى أموالنا وبيوتنا. ولذلك من أراد أن يطرد الشيطان عن المبيت، يطرد الشيطان عن الأكل وعن الشرب، يذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله، يجعل بيته بيت فيه هدي لله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يطرد الشيطان عند ذلك. فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي، فإذا ذكر اسم الله عليه فإنه يحرم على الشيطان. الإنسان إذا ذكر يحرم على الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. يعني هذا كما يقول العلماء من أدب يعني الطعام، إنه الذي يبدأ الطعام الكبير. ولذلك الصحابة يقولون لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، والمقصود طعام الكبير هنا كبير مقام يعني. نعم. قال: وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. يعني جاءت جارية كأنها تدفع، زي ما يكون حد بيزقها داخل تأكل كده، يعني من غير ما تسمي، زي بعض الناس يروح داخل على الأكل كده ومن غير ما يسمي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، مسك إيدها كده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم جاء أعرابي كأنما يدفع برضو نفس الطريقة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني الشيطان يشارك حتى عن طريق الآخرين، يعني ممكن أنت تسمي الله سبحانه وتعالى، نعم لا يأكل معك أنت، لكن هيأكل عن طريق غيرك، حد غيرك جالس في الطعام ولم يسمي الله عز وجل، الشيطان هيأكل في الأكل، هيبقى نفر زيادة قاعد بيأكل على الأكل بسبب هذا الشخص الذي لم يسمي الله عز وجل. لذلك الإنسان ما يعني يعني ليس هناك حرج أن يعيد على الجالسين، لا بأس، أولاده، بعض الضيوف، يحاول ينبههم بسم الله مثلا وهو رايح يأكل كده ونحو ذلك. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ أموالنا من الشيطان، وذلك بإغلاق الأبواب وتخمير الآنية وذكر اسم الله، فإن ذلك حرز لها من الشيطان. والحديث سبق معنا قبل ذلك: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. يبقى إذن كل حاجة في البيت الشيطان بيحاول يأذينا فيها، كل حاجة في البيت، الأبواب يحاول يفتح الأبواب ويفتح الدراج ويفتح الآنية، الحاجات اللي هي متعرية يعني ليس عليها وكاء أو غطاء، يعني يحاول يشاركنا فيها. لذلك ما أحسن ما كانت تفعل أمهاتنا، يعني أنا أذكر أمهاتنا زمان كانوا يعملوا حاجة، يحطوا السكينة فوق الأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن تعرضوا عليها شيئا، أي حاجة لو عود حد، سبحان الله، وتقول بسم الله، حط البتاعة كده وقول بسم الله، اقفل الدرج وقول بسم الله، اقفل الظرفة وقول بسم الله، اقفل الباب البيت وقول بسم الله، هذا كله بفضل الله يمنع أذى الشيطان. وكذلك في الشرب، الشيطان يؤذي الإنسان حتى في شربه. قال: ويشرب الشيطان مع الإنسان إذا شرب واقفا، إذا شرب واقفا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، فقال: قه، يعني رجع الماء اللي انت شربته. قال: لما؟ قال: أسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر من الشيطان، من هو شر منه، الشيطان شر من القطة، يعني الشيطان. وإن كان هذا الحديث الفقهاء لهم كلام يعني حوله وفقه حوله، من بين ذلك أنه هذا من باب الكراهة، هذا من باب الكراهة التنزيهية. وبعض العلماء يقولون أن هذا يعني من باب الصحة للإنسان، وإن كان هذه المسألة يعني مسألة الشرب قائما أيضا يعني بعض العلماء يقولون ثبت أن السلف منهم من كان يشرب قائما ونحو ذلك، فهي على الكراهة. الغرض يعني أن الإنسان لو تجنب ذلك لكان أفضل، لكان أفضل. قال: وكي تطرد الشياطين من المنزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دخول المنزل. وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، حيث يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإن دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. إذن ذكر الله عز وجل طارد للشيطان، مانع لأذى الشيطان بإذن الله تعالى. آخر هذه الصور من إذاء الشيطان للإنسان، إذاء نفسيا أو إذاء بدنيا، قال: مس الشيطان للإنسان. هو بين قوسين قال: الصرع، عافانا الله وإياكم. يعني من الأمراض الشهيرة جدا الصرع، عافانا الله وإياكم. نسبة كبيرة جدا من مرض الصرع مس شيطاني، ولا يمنع أن هناك طبعا نسبة كبيرة أيضا هي يعني تلف عضوي أو خلل عضوي، يعني مشاكل في المخ ونحو ذلك تسبب الصرع. لكن هناك أيضا نسبة كبيرة من الناس تكون أحيانا بسبب مس الشيطان وتلبس الشيطان بالإنسان، وده من الأذى النفسي والبدني للإنسان، إن الشيطان يتلبس بالإنسان والعياذ بالله. بل بعض الجن غير الشياطين يتلبسون بالإنسان، يعني تلبس بالإنسان أو مس الإنسان مش شرط كمان يكون شيطان، ممكن يكون جن مسلم، مش شرط قصدي يكون يعني شيطان جن كافر، جن الكافر هو الشيطان، لا ممكن يبقى جن ومش مش كافر، ممكن يبقى جن مسلم. وإن كان في الحقيقة أكثر هؤلاء يكذبون، يعني بعض الناس المعالجين يقول أنا أقرأ وهو قال لي أنا مسلم وأنا بس بحبها ونحو ذلك، وعشان كده أنا يعني مش هسيبها ومش عارف إيه ونحو ذلك. إن كان بالفعل ابتداء يعني هو جن حقيقي، فيعني الغالب الكذب في هؤلاء، الغالب الكذب. نعم. قال يقول ابن تيمية: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية احتج بها العلماء على أن الشيطان له مس للإنسان، يمس الإنسان ويتلبس بالإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، مجرى الدم. والتجارب وبعض الأحاديث التي ستأتي معنا تدل على ذلك. قال عبد الله بن الإمام أحمد ابن الإمام أحمد ابن حنبل: قلت لأبي: إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه. إما أن كلام الإمام أحمد عائد على يكذبون على الجن، أو عائد على القوم الذين يقول له ابنه يعني إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، لا ده صحيح وثابت إن الجني يعتني، أن الجن يعتدون على الإنسان بالمس وباللبس ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الذي قاله مشهور، فإنه يصرع الرجل أي الجني يعني، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، يعني يتكلم الرجل الإنسان يتكلم بلسان لا يعرف معناه، وده وارد، ويعني ربما كثير منا رأى هذه التجارب، ويعني احنا رأى يعني أنا شخصيا رأيت كثيرا من هذه الأشياء، إن تجد إنسان قدامك بيتكلم بلسان وبعدين بعد شوية كده ما يفوق ونحو ذلك ويزول عنه ما هو فيه، ما يعرف اللي كان بيتقال، ما يعرفش أصلا، وما يدري إلا الحوار اللي كان بيدور أصلا، ما هو ما يعرف، لأن الجن في هذه اللحظة كان هو المتلبس به. يقول: فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضربا عظيما، يعني الإنسان لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس الضرب ولا بالكلام الذي يقوله، وقد يجر المصروع وغير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه، ويحول الآلات، ويجرى غير ذلك من الأمور من شاهدها، من شاهدها أفادته علما ضروريا. إن ممكن الجني يجعل الإنسان ده كده ينضرب ومش حاسس بالضرب، اللي هو المصروع ده بالجني ينضرب وما مش حاسس بالضرب. قال: بأن الناطق على لسان الإنس والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان، يعني هذا في دليل على أنه غير هذا الإنسان هو اللي بيتكلم وبيفعل، هذا الجني الذي تلبس به. ويقول رحمه الله: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. وذكر أن ممن أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي. قال المصنف: وسنحاول أن نلقي مزيدا من الضوء على هذا الموضوع في الفصل الخامس. المصنف رحمه الله في الفصل الخامس هاتي لنا بتفاصيل حول مسألة المس الجني وطريقة التعامل مع ذلك وكيفية العلاج وما ينبغي أن يكون عليه المعالج ونحو ذلك. فيعني هذا الذي يعني أتى به هو نوع من أو الذي ذكره نوع من الأذى النفسي والأذى البدني ومسألة المس والتلبس ونحو ذلك. وإن كنت لا أريد يعني نوه يعني أن البعض يعني يأخذ من كلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة أنه يضرب وأنه يضرب ضربا عظيما وأنه لو ضرب جمل لا يعني ترك به أثرا والمصروع لا يحس بذلك. بعض المعالجين كان يستعمل الضرب من هذا الكلام من كلام ابن تيمية رحمه الله ويضرب بعض المرضى ضربا يعني أحيانا يتسبب فيه إصابات وعهات ويظن أنه بيعالجه. ولذلك هذه المسألة ننتبه أن بعض المعالجين قد يجهل التشخيص لأن ممكن يكون أمامه إنسان عنده مشاكل عضوية مش مس جني، عنده مشكلة عضوية أو مشكلة نفسية مش مس جني، ويوم هو يتعامل معه لأنه مس جني ويفضل يضرب فيه لغاية ما يكسر له عظمه ويعمل له عهات وكل ده أنه هو من باب أنه بيطلع الجن ونحو ذلك. فينتبه لمثل ذلك. وسيأتي إن شاء الله في الفصل الخامس الكلام عن يعني بعض الضوابط المتعلقة بهذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يعني يعافينا ويعافي المسلمين وبيوت المسلمين ويعني أولاد المسلمين ويعني أزواج المسلمين، أن يعافيهم جميعا من يعني مس الشيطان وكيد الشيطان، وأن يسلم المسلمين من كل ضرر وسوء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.